هي انواع المحول. التمييز ينقسم لكم يا اخوان الى اسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. طيب تمييز الذات يقال له تمييز من الاخوان تمييز المفرد، ويقع بعد اشياء معينة كالعداد والمقادير. المقادير قسم من الاخوان الموزونات والمطيلات والمساحات، ويقع بعد غير هذه الامور، يقع بعد غير هذه الامور. على كل العدد يعتبر علامة على أن التمييز بعده تمييز ذات. مثلا الله يقول فجلدوهم 80 جلدة، ما يعرف جلدة تمييز، من أي نوع التمييز؟ من تمييز الذات. تمييز النسبة يكون في ماذا يا أخوان؟ يكون بعد جملة، يكون بعد جملة، وهو ينقسم إلى اسمين محول وغير محول. والمحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، محول عن فاعل بمعنى أن أصله فاعل حصل فيه حذف وتغيير وصار ما بأقوال تمييزا، ومحول عن مفعول ومحول عن مبتدأ. هذه أقوال أنواع التحويل. وغير المحول مثاله، مثال غير المحول امتلأ الغناء معاً، وقلنا هذا المثال فيه ماذا يا اخوان؟ فيه تنازع في كونه محولا او غير ماذا؟ غير محول. والذي يظهر انه ماذا يا اخوان؟ غير محول، غير محول، لكن ذهب بعضهم الى انه محول عن فاعل، وقالوا اصله ماذا؟ امتلأ ماء الإناء، امتلأ ماء الإناء. أين التمييز لنا يا إخوان؟ ماء، امتلأ الإناء ماء، ماء هذا قول أصله فاعل، وأصل السلام على هذا امتلأ ماء الإناء، حدث ماء الذي هو مضاف، وأقيم المضاف إليه لدى الإناء مقامة فارتفع ارتفاعه فحصل إذهام، فجيء به الفاعل المحدوث فانتصر يا إخوان على التمييز وارتفع به الإذهام. لكن الذي يظهر ماذا يا اخوان؟ ان اصله او انه غير محول، لانه يمكن ان ينازع في كونه محول عن فاعل او عن مفعول او عن مبتدا. ومثال غير المحول يا اخوان بدون تنازع الاسم المصروف بعد اسم ماذا؟ بعد اثر التعدد او بعد ما يفيد التعدد. كل اسم منصوب بعد ما يفيد ماذا؟ التعدد، فهو تمييز. مثل لله دره فارسا، ما يعرف فارسا تمييز، وضع بعد صيغة تعجب التي هي لله دره، هذه أقوال صيغة تعجب. ومثله تقول ما أعدله أبا، ما أعدله أبا، ما أشجعه فارسا أو رجلا، تمام، وهكذا. هذه إخوان غير محولة اتفاقا. اشترط التمييز أن يكون ماذا يا إخوان؟ نكرة. فإن جاء بلفظ المعرفة أُذِل إلى ماذا يا إخوان؟ أُذِل بنكرة. كيف نستعمل هذا؟ أن نجعل ال ماذا يا إخوان؟ زائدة، فهو نكرة، ما زال نكرة. ما نقول أُذِل نكرة، نقول ال زائدة وهو ما زال ماذا يا إخوان؟ نكرة. هذا مذهب ماذا يا اخوان البصريين. وذهب الكوفيون الى انه يجوز ان ياتي معرفة استدلالا بهذا البيت، وهذا خطأ والله اعلم، هذا خطأ والله اعلم. والتمييز لا يكون الا ماذا يا اخوان؟ لا يجوز ان يتقدم التمييز على ماذا؟ على عامله. لا يجوز أن يتقدم التمييز على عامله. فلا يقال ماذا يا إخوان؟ لا يقال مثل طاب محمد، لا يقال نفسا طاب محمدا، ولا يقال شحما تفقع زيدا مثلا، لا يقال هذا الكلام، لأن التمييز جاء به ماذا؟ ليرفع الإذهان ويفسر الإشكال. فماذا يا إخوان؟ فمجيئه أول الكلام ينافي ماذا؟ ينافي المقصود الذي من أجله جاء بالتمييز. الله أعلم. تعين هذا يا إخوان؟ ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ومعنى تمام الكلام أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدا ماذا يا إخوان؟ خبره. لن يكون المبتدا الخبر بعده تمييز. نعم يا إخوان، التعليم ما كانها. نعم عندك زيد، زيد ماشي مثريان ولا خطوب؟ هل صواب ولا خطأ؟ ما يرى مثريان حال بين الهيئة ولم يبين الذات. نعم محمد، نعم يا محمد أكره منك نفسا او اذى او وجها الى اخره. محمد مبتدا اخر من خبر. زيد طيب نفسا او زيد متقدم حركا وغير هذا، غير هذا. استطيع ان ماذا ان تجعله من فعل من مبتدا وخبر او من فعل فاعل. وعلى كل ماذا يقول الانسان كما سمعت النفيس يقول عندنا أمثلة المصنف نفس أنا أكثر منك ماذا؟ مالا. وزيد أكثر منك أذى وأجمل منك وجها، هذا بعد من كذا وخبر. يعني خلوه ذا يسعى أنه شيء جديد. أليس أقول هنا ما أعرف كل من مسرعا في المثالين، رأيت عليا مسرعا، عندنا هذا قال. الثاني رأيت رجلا مسرعا قال. رأيت رجلا مسرعا كيف أحسن؟ رأيت رجلا مسرعا، مسرعا كيف لرجل لأنه ينكر. ورأيت عليا مسرعا هذا ماذا يقول قال. الحال يا اخوان والحال والصفة في المعنى متقارب، المعنى متقارب. الحال هو وصف المعنى، الحال وصف ماذا؟ في المعنى. فإذا قلت جاء زيد راكبا هل وصفته ولا لا وصفته؟ وصفته بأنه راكب مثل الخبر، الخبر وصف في المعنى. فقل زيد راكب، زيد راكبا، زيد مثلا وراكبا ماذا؟ خبر. وصفت زيد بأنه راكب، كما إذا قلت جاء زيد راكبا، المعنى واحد. المعنى ماذا يا إخوان؟ واحد. فالخبر والحال والوصف في المعنى ماذا يا إخوان؟ متفقون. بالمعنى متفقون، كل منهم وصف في المعنى. قال رحمه الله الاستثناء، الاستثناء. والمراد بالاستثناء ماذا يا اخوان؟ المراد بالاستثناء ما هو؟ المستثنى، لانه هو الذي منصوب، لانه المنصوب. الاستثناء المراد به ماذا يا اخوان؟ المستثنى. لكن عبر المصنف بالاستثناء ومراده ماذا يا اخوان؟ المستثنى، لانه هو المنصوب. ونحن في ذم ماذا يا اخوان؟ في باب المنصوبات، نحن في باب الآن المنصوبات. قال المصنف رحمه الله باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. هذه أدوات ماذا يا إخوان؟ الاستثناء. تصنيها المصنف ماذا يا إخوان؟ حروف الاستثناء. هل كلها حروف ولا ما هي حروف؟ ما هي حروف. هل كلها حروف يا إخوان ولا ما هي حروف؟ ما هي حروف. عندنا ماذا؟ غير إيش وسوى إيش. وهذا ماذا يقول؟ وخلا وحاشا متردد ماذا بين الاسمية بين الفعلية وبين الحرفية. فما معنى يا اخوان حروف الاستثناء؟ نعم كلمات احسن. المتقدمين يطلقون يا اخوان ماذا على الكلمة حرف، على الكلمة ماذا حرف، سواء كانت اسما او فعلا او ماذا الحرف. هذا جواب، هذا ماذا جواب. والجواب الثاني انه من باب التغليف، لان حروف في هذا الباب اكثر ماذا يقوان اكثر شيء، فإلا حرف ماذا يقوان وخلا وعدا وحاشا ماذا تستعمل ايضا حروف وهكذا. قال رحمه الله واقول، قال الشارح الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج. الاستثناء معناه ماذا يا اخوان؟ مطلق الإخراج، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها بشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. ومثاله قولك نجح التلاميذ إلا عامرا، فقد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر، ولولا ذلك الإخراج لكان عامرا داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. المراد بالاستثناء ماذا يفضلنا؟ المستثنى. لماذا المراد بالاستثناء المستثنى؟ لأنه هو المنصوب، والكلام على ماذا؟ على المنصوبات. المستثنى هذا يا اخوان يخالف ماذا يا اخوان؟ ما قبله. المستثنى طبعا يا اخوان هو الذي يكون بعد الاداء. المستثنى يكون ماذا؟ بعد الاداء. والذي قبل الاداء يسمى ماذا؟ مستثنى منه. والاداء يسمى ماذا؟ اداء استثناء. وهذا العمل، هذا العمل يا اخوان يسمى استثناء، هذا العمل يسمى استثناء. فإذا قلت قام الناس إلا زيدا، هذا الكلام يسمى ماذا يا إخوان؟ استثناء. أنا الآن استثنيت، أنا الآن ماذا؟ استثنيت. فالذي قبل الأداء يسمى مستثنى منه، والذي بعدها مستثنى، والأداء أداء استثناء، والعمل هذا يسمى ماذا؟ استثناء. الذي بعد الأداة المستثنى يكون مخالفا لما قبلها، مخالفا لما قبلها في ماذا؟ في الإثبات والنفي. في الإثبات ماذا يقرأ؟ والنفي. وأيضا في الإعراب كما سيأتينا، يخالف ما قبلها في الإعراب وماذا يقرأ؟ وفي النفي والإثبات، على التفصيل الذي سيأتي. هذا من حيث وجوب النفي، ومن حيث جواز الأمرين، ومن حيث ماذا يكون أن يكون على حسب العوامل إلى آخره. طيب، فإن كان ما قبل الأداة مثبتا، يكون ما بعد الأداة ماذا يكون منفيا، مثل خرج الناس إلا زيدا. خرج الناس إلا زيد. الآن قبل الأداة الذي هو خرج الناس مثبت او منفي؟ مثبت. وزيد خرج مع الناس او لم يخرج؟ لم يخرج. فالذي بعد الاداء يخالف ما يفعل ما قبلها. ان كان ما قبلها مثبتا فيكون حكمه النفس، والعكس اقول ما خرج الناس الا زيد. ما خرج الناس الا ما يفعل الا زيد. الان زيد خرج او لم يخرج؟ خرج. والذي قبل الأداة لم يخرج. وهم هذا يفهم المستثنى يخالف المستثنى من حيث الإثبات ماذا يفهم والنص. هذا معنى قول الشارع لولا الإخراج لكان ماذا يفهم ما بعد الأداة داخلا فيما قبلها. فعند أن نقل يفهم خرج الطلاب، وهؤلاء الطلاب من ضمنهم عامر، خرج الطلاب، هل هذا الكلام يا اخوان رحمة الله يشمل عامرا ولا ما يشمل؟ عندما نقول خرج الطلاب يشمل عامرا او ما يشمله؟ يشمل لانه طالب. فاذا اردنا ان نخرجه وانه ما خرج مع الطلاب نقول للإخوان الا عامرا، لولا هذا الاخراج لكان ما بعد الاداة داخلا فيما قبله. قال رحمه الله وادوات الاستثناء، واعلم ان ادوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف 8 أدوات، والذي ذكره منها على 3 أقسام أو أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا، هذه إلا يصنها أم الباب. والنوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو 4، وهي سواء بالقصر. ما معنى بالقصر؟ بأي بالألف المقصورة، سواء مثل هدى. سواء ماذا يا أخوان؟ بالقصر. بالقصر وكسر السين سواء، وسواء بالقصر وضم السين سواء. الثاني على وزن يا أخوان هدى. وسواء بالمد وفتح السين، سواء مثل ماذا يا اخوان؟ مثل سماء. سواء مثل ماذا؟ سماء. والتي قبلها سواء على وزن ماذا؟ هدى. والاولى سواء على وزن رضا. رضا مثل ماذا يا اخوان؟ مثل سواء. وسواء بالضم مثل هدى. وسواء مثل ماذا يا اخوان؟ سماء. هذه كم يا اخوان؟ 3 لغات في كلمة سواء. بقي هل هذه اللغات او هل هذه الكلمات لغات عن العرب، او انها سواء ويجوز فيها ماذا يا اخوان؟ هذه اللغات، يعني هل هي اسم واحد او اسماء؟ الشاعر عدها ماذا يا اخوان؟ عدها ماذا؟ كلمات، او عدها لغات. المصنف قال المصنف وحروف الاستثناء 8. ما أي 8؟ أي على اعتبار هذه ماذا يا أخوان؟ لغات، كلمات ماذا؟ مستقلة كل واحدة بنفسها. والذي يظهر ماذا يقول أنها لغة واحدة، ويجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها هذه الأوجه. يعني نقول ماذا يا أخوان؟ تنتقل إلى كم؟ إلى حرف، حرف مثل إلا، وإلى اسم وهي كلمتان فقط، ماذا؟ غير وسوى بلغاتها، غير وسوى ماذا؟ بلغاتها، تعتبر واحدة. لكن الذي جعل كل لغة ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ أداة مستقلة، جعلها ماذا؟ 8 أدوات، وحروف الاستثناء 8، على جعل كل لغة ماذا يا إخوان؟ أداة مستقلة، أداة ماذا؟ مستقلة. طيب كم يا اخوان سواء على وزن ماذا؟ سواء بكثر السين على وزن رضا، وسواء بوزن بضم السين على وزن ماذا؟ هدى. وفي هاتين اللغتين الالف مقصورة، الالف ماذا يا اخوان؟ مقصورة. واللغة الثالثة سواء بمد الهمزة وفتح ماذا؟ وفتح السين. تمام. إذن تحصل أن السين ماذا يا إخوان؟ تفتح. السين ماذا يا إخوان؟ تكسر وتضم مع القصر. تكسر وتضم مع ماذا؟ مع القصر. وتفتح مع المد. تفتح ماذا؟ مع المد. سواء. قال وغير. قال والنوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي 3 أدوات، وهي خلا وعد وحاشا. هذه يا إخوان أدوات ماذا؟ أدوات الاستثناء التي ذكرها المصنف. وبقي هناك ماذا يا إخوان؟ أدوات أخرى. بقي هناك ماذا؟ أدوات أخرى يستثنى بها لم يذكرها المصنف. لهذا قال الشاعر يعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها، قد ذكر ماذا يا إخوان؟ منها المؤلف ثمان أدوات، يعني بقيها أدوات نادي أخوان أخرى لم يذكرها المؤلف. قال حكم المستثنى بإلا، قال الشيخ المصنف المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. والإخوان والإخوان يركزون، الإخوان بارك الله فيكم يركزون على هذا الكلام حتى يفهموا الدرس. فإذا فهموا حكم المستثنى بإلا يسهل عليهم ماذا يخوان حكم المستثنى بغير إلا أنه يقاس عليها. قال المصنف يا إخوان فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما ماذا موجب الناس، قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنص على الاستثناء، نفس ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، إن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نفس ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما ضربت إلا بزيد. هذه أخوان حكم ماذا؟ حكم المستثنى إلا، فيأتي التفصيل من كلام الشارع. قال الشارع رحمه الله وأقول اعلم أن للإسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وجود النص على الاستثناء، الحالة الثانية جواز إتباعه بما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نسبه على الاستثناء، الحالة الثالثة وجود إجرائه على حسب ما يرفضه العامل المذكور قبل إلا. هذه أخبر كم حالة؟ ثلاث حالات. قال وبيان لذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا وإما أن يكون تاما منفيا وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. هذه أحوال ما قبل إلا، أحوال ما قبل إلا، الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا وإما أن يكون تاما منفيا وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا، لا يكون حينئذ إلا منفيا. بقي ما معنى قوله تام؟ ما معنى قوله تام؟ ما معنى قوله موجب؟ الرفع يكون باليمين، الذي يرفع يده يرفع اليمين. طيب قال ومعنى كون الكلام السابق تاما ان يذكر فيه المستثنى منه، هذا يصل معنى التمام، معنى التمام ان يكون الكلام كاملا تاما. ان الكلام يتركب من ماذا يا اخوان؟ من مستثنى وهو المذكور بعد الاداه، ومستثنى من وهو المذكور قبل الاداه، واداه استثناء من ثلاثه اشياء. الكلام التام هو أن يكون المستثنى منه الذي قبل الأداة مذكورا، فإذا كان مذكورا سمي ماذا يا إخوان؟ سمي تاما لأن الكلام موجود يأكمله. تمام. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه يكون محذوفا، ومعنى كونه موجبا الا يسبقه نفي او شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام، ومعنى كونه منفيا ان يسبقه احد هذه الاشياء. فان كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد الا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا، فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام بذكر المستثنى منه وهو القوم الأول والناس الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفس أو شبهه ووجب نصبهما، وهذه هي الحالة الأولى. على سبيل الإخوان متى يجب نصب المستثنى من الخلاصة؟ متى يجب نصب المستثنى بعد إلا؟ متى يجب نصب المستثنى بعد إلا؟ نعم، إذا كان الكلام السابق تاما موجبا، ما معنى كون الكلام السابق تاما؟ نعم، أن يذكر المستثنى منه، أن يذكر من يقال المستثنى منه، ما معنى كونه موجبا؟ أن يكون مثبتا، موجب بمعنى ما يقال مثبت. نريد مثالا نطبق عليه ما يقال وجود النص، نقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا ما يقال إلا زيدا. فالآن هل ذكر في هذا الكلام المستثنى منه أو لم يذكر؟ هل ذكر ولا لم يذكر يا أخوان؟ أين هو القوم؟ القوم هو المستثنى منه. هل هذا الكلام قام القوم هل هو مثبت أو منفي؟ مثبت. فإذا اجتمع هذان الأمران وهو كون الكلام تاما وكونه موجبا وجب نصنا يا أخوان المستثنى منه، فتقول قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وهلم جرا، هلم من يقرأ جرا، قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا، شربوا منه من يقرأ إلا قليلا، وغير ذلك من يقرأ من الأمثلة، غير ذلك من الأمثلة. فهذه تكون عندك قاعدة، إذا ذكر المستثنى منه وكان الكلام مثبت فحكم المستثنى ماذا يقال؟ يجوز النص. حكم المستثنى ماذا؟ يجوز النص. فهم هذا يقال قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى يا خانة؟ قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى؟ زيد، المستثنى زيد، والمستثنى منه القوم، والكلام مثبت أو منفي؟ مثبت. فحينئذ يكون نصب المستثنى واجبا أو جائزا؟ واجبا. ما معنى يكون واجبا؟ بمعنى لا يجوز أن ترفع، لا يجوز ماذا؟ أن ترفع، فلا يجوز أن تقول قام القوم إلا زيد، هذا خطأ، هذا يكون من يقال خطأ. وإن كان الإخوان قد يعني يوجد له تخريج، وإن كان قد يوجد له تخريج، لكن اللغة الفصحى ماذا يقال؟ أن الكلام إذا كان تاما موجبا فيجب حينئذ نص المستثنى، نعم نص المستثنى. انتهينا من حلول الإخوان. قال رحمه الله وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه إشباع على البدلية أو النص على الاستثناء، نحو قولك ما قام القوم إلا زيد، فزيد مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم، والكلام مع ذلك منفي لتقدم ما النافية، فيجوز فيه الإتباع فتقول إلا زيد بالرفع، لأن المستثنى منه مرفوع وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على كلة النص على الاستثناء فتقول إلا زيدا، وهذه هي الحالة الثانية. ألم يقول إذا كان الكلام تاما منفيا ما حكم المستثنى؟ يجوز فيه ماذا؟ وجهان، الوجه الأول الماذا؟ البدلية، وهذا الوجه هو الراجح، هذا الوجه ماذا يقول؟ هو الراجح. البدلية بدل ماذا يقال؟ بدل بعض من كل، قال القوم إلا زيد، ما عرف زيد بدل من القوم، القوم مرفوع هكذا، وزيد بدل من، هل هو بدل كل من كل أو بعض من كل أو اشتمال؟ بدل بعض من كل، لأن زيد من القوم. ويجوز فيه على غير الرجع أن تقول قال القوم إلا زيدا، لا يعرف زيدا منصوب على الاستثناء، منصوب ماذا يقال؟ هل نصبه واجب او جائز؟ جائز. لماذا جائز؟ لان الكلام السابق كان منفي، كان منفي، لانه منفي جاز فيه ماذا؟ الوجهان، الرفع البدلية وهي بدل بعض من كل، وماذا يا إخوان؟ والنص على الاستثناء. هذا المفهوم يا إخوان. قال الإنسان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا منفيا كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل، فإن كان العامل يفقد الرفع على الفاعلية رفعته عليها. نحو ما حضر إلا علي، ما نافية وحضر فعل ما، وإلا استثناء يا إخوان على استثناء، وعلي فاعل لحضرة. أين المستثنى يا إخوان؟ علي، هكذا المستثنى علي. أين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه؟ محذوف. أين المستثنى منه؟ محذوف، وهو القوم، وهو القوم. ما حضر القوم إلا علي. حذف ماذا يا إخوان؟ المستثنى مثلا، وهو القوم، تمام. فإذا حذف المستثنى منه ماذا يفعل؟ كان حكم المستثنى الذي بعد إلا على حسب العامل قبل إلا، فإن كان يحتاج مرفوعا رفعته على الفاعلية، وإن كان يحتاج منصوبا على المفعولية مسكته، وإن كان يحتاج مجرورا كررته. قال الإنسان العامل يقصد النص على المفعولية نصبته عليا. ما رأيت إلا عليا، لا يعرف عليا مفعول به. وإن كان الكلام يقصد الجر بحرف من حروف الجر جررته به، نحن ما مررت إلا بزيد، وهذه هي الحالة الثالثة. الحاصل من هذه يا إخوان أن المستثنى بإلا تمنع الحالة ثلاث حالات. الحالة الأولى وجود النص، وذلك إذا كان الكلام السابق تاما موجبا، ما معنى موجبا؟ محدثا. الحالة الثانية جواز الأمرين البدلية والنص على الاستثناء، وذلك إذا كان الكلام السابق تاما منفيا. الحالة الثالثة أن يكون على حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.